مننسى مننسى أنوار المدينة والوقف على باب الحجرة بغرام سكينة. مننسى مننسى أنوار المدينة والوقف على باب الحجرة بغرام سكينة. مننسى مننسى أنوار المدينة على باب الحجرة بغرام سكينة. ما بننسى أنوار المدينة والوقف على باب الحجرة بغرام سكينة. ما بننسى الليالي اللي بعدها ببالي مقامك يا غالي اللي كله أمان. ما بننسى وقتك ما بننسى كعبة وهيبتها وانسى. الشمس ما بننسى ما بننسى ما بننسى اللي تاهو للمولى ناموا ما بننسى اللي تاهو للمولى ناموا ما بننسى اللي تاهو للمولى ناموا ما بننسى الأيام الحلوة لو طال الزمان ومكة وبطيب قلبي تهنى العشقان ما بننسى الأيام الحلوة لو طال الزمان ومكة وبطيب قلبي تهنى العشقان هنا العشقان ننسى الأيام الحلوة لو طال الزمان ومكة وبطيب قلبي تهنى العشقان ما بننسى اللي تاهو للمولى أنامو ما بننسى اللي تاهو للمولى أنامو ما بننسى ما بننسى كعبة وهيبتها شمسة ما بننسى ما بننسى ما بننسى ما بننسى كعبة وهيبتها وأنسى ما بننسى ما بننسى كعبة وهيبتها وأنسى وعلينا ضوء شمسة ما بننسى ما بننسى ما بننسى اللي تاهو للمولى أنامو ما بننسى اللي تاهو جروحي بعطفك والحنان على بابك والهام من سنة وطيور الحمايم من سنة سايم وطيور الحمايم والصب اللي جايم على بابك والهام